النظام الداخلي لجمعية الكتاب والسنة. إيه. هو بيتعلق كثير من المحصومين بدهم يزكوا أموال يعني يخرجوا يتبرعوا للجمعية. إنه هذه الجمعية تقوم على الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية. أي نعم. فهل يجوز إنه يخرج تبرع من الزكاة يعني من مخصصات الزكاة للهداة؟ لا ما يجوز. ما يجوز. الزكاة كما لا يخفاك لها مصارفها المنصوص عليها في القرآن الكريم، وليس من تلك المصارف التشجيع على طلب العلم، وإن كان اليوم يوجد بعض المعاصرين أو المخطئين يوسعون مصرفا من مصارف الزكاة المذكورة، وهي قوله تعالى وفي سبيل الله، لكنهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري أنهم بهذه التوسعة يعطلون النص القرآني الكريم، خاصة وقد ابتدأ بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لو لم تكن أداة الحصر هذه منصوصا عليها في الآية، وكانت الآية الصدقة للفقراء، وكانت كافية في نظام سوقها لهذه الأصناف الثمانية، كافية لبيان أن قوله فيها وفي سبيل الله لا تعني كل مشاريع الخيرية، وأن كان ذلك يتنافى مع البلاغة القرآنية، فكيف وقد صدرت في أداة الحصر، كيف ولم يقل بذلك أحد من علماء السلف سواء كانوا من المفسرين أو كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء المعروفين. لذلك فنحن نعتبر التوسع في تفسير سبيل الله في هذه الآية أكثر من المعنى المتبادر للذهن وهو الجهاد في سبيل الله زائد الإحجاج إلى بيت الله الحرام، لأنه قد جاء في ذلك الحديث الصحيح، أما ما سوى ذلك فلا. لذلك كنا قبل ساعة من الزمن كان عندنا بعض السعوديين وبعضهم توفر لديه أموال كثيرة بمناسبة من المناسبات، وذكر أنه اختلط الأمر بين أموال الزكاة وبين الصدقات العامة. المهم نحن تحدثنا طويلا في هذا الموضوع الذي يتعلق الآن ذكره بهذه المناسبة، أننا ننصح كل الجمعيات الخيرية أن يكون عندها صندوقات منظمات، صندوق للزكاة والآخر للصدقات والمبرات إلى آخره. صندوق الزكاة لا يصرف في غير ما نص الله في الآية السابقة، أما صندوق الآخر فالأمر فيه واسع جدا. وعلى هذا إن شاء الله ستقوم قائمة جمعيتكم. في الأخوة اللي جابوهم نفسها هذه البورصة 450 شخص، فهم أنا أريد أسأل ما رأيك في إنه ما بحاجة إلى شباب مسلمين على الحق يكونوا مشرفين بالدوام معهم؟ مشتركين في الدوام؟ نعم. دوام على ماذا؟ تطوع يشرفوا على المركز، يعني نظموا عملية دخول الزيارات والتبرعات، ماذا تعني بارك الله فيك بالمركز؟ هو حاطين في مركز مدرسة يعني مكان. أيوة. المكان الموجودين فيه. نعم. ومسمينه مركز. طيب ما في مانع، أنا كان الأشياء